ووعد ووعيد في ضمنه. وسبق أن أشير إلى أن أغلب القرآن في ترغيب المتقين وصفاتهم، وفي التخويف من المجرمين وصفاتهم، وفي أسباب الهلاك والتحذير منه، وفي أسباب النجاة والترغيب فيه. وهذا يتكرر حتى لا يبقى عذر لأحد بعد هذا من البيان والإيضاح والتكرار والأساليب الجميلة المتنوعة بطرق شتى، عن طريق الاستفهام وعن طريق القسم وعن طريق التأكيد وعن طريق الإخبار وعن طريق النهي وعن طريق الأمر. سليم نبي أخبر يا نبي عبادي الذين أسديت لهم من المعروف ما لا يخفى عليهم، ودفعت عنهم من الشر ما لا يخفى على عاقب. كثير المغفرة، كثير الرحمة، يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. بادروا، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة. أن تقول نفس يا ويلتا إيش على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا يقوله ويندمون في وقت لا ينفع الندم. إذا أخبر الخلق أن ربهم كثير المغفرة وكثير الرحمة. نبي عبادي أني أنا الغفور، غفور فعول وفعيل، كلها صيغة مبالغة. كثير المغفرة، كل ما تاب الإنسان تاب الله عليه، الخطأ لا يؤاخذ به، النسيان لا يؤاخذ به. فإذا تعمد الذنب وتاب الله يغفر له، رحيم بخلقه. المرأة في أوطاس التي فقدت ولدها وبحثت عنه في الفيء في الغنائم حتى وجدت ولدها فوضعته في صدرها وهي ترضعه، قال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال والله لا أشد رحمة بعباده من هذه. إذن ربنا رحيم، يفرح بتوبة عبده. ومن أتاه يعني يمشي أتاه هرولة، ومن أتاه ذراع أتاه باع. نعم. ولا يغير ما بكم إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لا يمل حتى تملوا، لا يترك أجركم وإكرامكم حتى تلتفتوا تتركوا الطاعة. ولذلك الكارثة المعاصي، أخطر شيء واجهه المعصية، شؤمها في العمر، شؤمها في الولد، شؤمها في المال. المعصية تكون في العمر، يكون عمرك ما في بركة، عاش 80 سنة لكن ما في عمل عشان المعاصي. الولد لمعصيتك ما يكون صالح، المال كثير يكون حجة عليك ما ينفعك. كل المشاكل تأتي من المعاصي، وكل المنافع من الطاعة، لأن العبد إذا أطاع الله بارك له في عمره، في ماله، في ولده في سمعته وحماه وحفظه وأسعده وجعل له الذكر الحسن في الملأ الأعلى، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. إذن ونبئهم عن ضيف إبراهيم، هذه معطوفة على نبئهم الأولى، نبئ عبادي بعدين ونبئهم. ضيف تقال للواحد وللاثنين وللثلاثة وللمئة وللألف، نعم نعم ذكرناها نعم. وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذاب الله هو الموجع عياذا بالله. ثم قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أخبرهم عن ضيف إبراهيم. الضيف تقال للواحد والاثنين وللجماعة، معنى ضيف بمعنى أضياف. جاء فلان ضيف، واحد عشرة مئة تقول ضيف، قيل كانوا 11 عشرة ومعهم إيش؟ جبريل. دخلوا عليه فقالوا سلاما، إذ وقت دخولهم عليه فلما دخلوا قالوا سلاما. طبعا في الكلام مقتضى وشيء مقدر، لا بد أن يفهم من السياق، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. ونبئهم أي نبئ قومك عن ضيف إبراهيم وقت دخولهم عليه، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قالوا سلمنا سلاما. فقال إبراهيم سلام سلام، أي عليكم سلام. وهذا أبلغ، لأن سلمنا سلاما أبلغ منها في الأسلوب، عليكم سلام أو كل بليغ، وهذا تحكم ولا ينبغي أن يقال. بعدين قال إنا منكم وجلون. قال إبراهيم للضيف للأضياف إنا منكم وجلون، لأن هذا الوقت ليس وقت يأتوا فيه الضيوف. قالوا ولأنه قدم لهم الطعام فلم يأكلوا، وطوى القصة لأنها مبينة في هود وفي غيرها، فهنا طوى يعني أشار إليها إشارات. ولذلك هذه القصص تتكرر أول شيء لبيان صدق القرآن ولبيان إعجازه ولتخويف الناس ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليعتبر من يعتبر بهذه القصص، فلذلك تتكرر. قصة طويلة قصة قصيرة فيها تقديم وتأخير لكن ما فيها تناقض، يتناول الموضوع بطرق مختلفة وكل في جمال وحسن وبلاغة ووصول إلى ذروة الإعجاز، وفيه تخويف لهؤلاء الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحل بهم ما حل بهؤلاء، وفيه تصديق له ضمنا لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه المعلومات الهائلة الدقيقة التي لا يعلمها إلا عالم أو من يوحى إليه. ولذلك من أكبر الأدلة على صدقه اتيانه بهذه الأمور التي ما كانت معهودة، لا قرأ التوراة ولا قرأ الإنجيل ولا قرأ ولا صاحب علماء، وكان صلوات الله وسلامه عليه رجلا أميا، ويأتيهم بكتاب فيه كل شيء، في خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، ولا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه. وبعدين هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد ما يمكن يقاوم، الإسلام لا يقاوم أبدا، إذا فهم المسلمون الإسلام وعملوا به بإذن الله تعالى أهل الأرض يدخلون في الإسلام. بس نفهم الإسلام ونعمل به. أكبر شيء نهزم به أعداءنا الكفار هو أن نستقيم على هذا الدين. لكن من الاستقامة الإعداد، لأن الإعداد مأمور به، وعدم الإعداد مخالفة لأمر الله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الخلاف منهي عنه، ولا تنازعوا فتفشلوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن لو استقمنا لقوينا واتحدنا وارتفعنا ورحمنا وعززنا وكنا سببا في دخول أهل الأرض في الإسلام. لكن كل شيء إيش بثمنه؟ أدفع تربح، تنام تخسر، كل شيء له ثمن. هذه الدنيا كل شيء فيها له ثمن، ما فيه شيء بدون ثمن. وأطرف شيء، هل رأيتم إنسان له ولد بدون زوجة؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا، ما لا يقال له؟ ما لا يقال له؟ تزوج، لأن الولد لا يمكن يطلع ينزل من السماء ولا من الأرض، لا بد من حرث يحرث فيه الولد وبعدين يأتي الولد. أما واحد يقول اللهم ارزقني الأولاد وهو غير متزوج، هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ الذين تعرفون من العلماء لا بد الواحد أن يتعب، يترك النوم ويترك الراحة ويصبر على العري والعطش والجوع وعلى العمل، يخدم حتى الشيخ يدر له بالمعلومات ويدعو له في الليل، اللهم إنه أكرمني، اللهم أكرمه وأعطيه العلم. والعلم مثل الدر، كما أن الدابة إذا أردت تحلبها أحيانا يأتيك الحليب وأحيانا لا يأتي حليب. فالطالب إذا اجتهد شيخه يدر عليه بالمعلومات وبالدعاء، بعدين يزكي هذا الطالب، بعدين ينال عز العلم. مالك كان عند ربيعة بن عبد الرحمن في المدينة، وكان يكرم شيخه ويخدمه، وبعدين ايش يخدمه؟ بعدين اخذ مالك كل الحلقة، ولا يعرف يعني ربيعة بن عبد الرحمن الا المتخصصون، هو شيخ مالك في المدينة، لكن اخذ مالك كل الحلقة. اذا كل شيء له ثمن. هل يمكن انسان ان ينال التقى وهو كل يوم يذهب العصر الى الاسواق وينظر هنا وينظر هنا، ويذهب إلى المجالس ويغتاب هذا ويكذب على هذا ويسخر من هذا؟ هل يكون تقي من يفعل هذا؟ إذن كل شيء له ثمن، وكل شيء له باب. إذن قال أخبرهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه وقت دخولهم عليه فقالوا سلاما، فقال لهم إبراهيم سلام، وذهب بسرعة وجاء بعجل حنين. ولذلك قالوا من كرم الضيافة الإسراع وش والملاطفة والتقريب لهم. ما لا تلحظ الضيف، تلاحظه حتى تشوف الحمد لله عسى أكل، وتأتيه بالأكل بسرعة وتقرب له الأكل، لا تقول له تعال أنت للأكل، لا أتيه بالأكل، قربه إليهم ويلاطفهم. فلما لم يأكلوا قال إنا منكم وجلون، أتيتم في غير وقت زيارة ولم تأكلوا، إيش القضية؟ نحن في مشكلة من أمركم، وقت غير زيارة ولم تأكلوا، إيش القضية؟ مشكلة. قالوا لا توجد. لا تخف، اطمئن. قالوا لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، أو نبشرك، أغلب القراءات نبشرك، وفي نبشرك أي نخبرك خبرا تتغير به بشرتك لما يقع لك من السرور، لأن البشارة هي الخبر الذي تتطلق به أسارير الوجه وأكثر ما يقال في الخير. بغلام ولد عليم، يعني كثير العلم. قالوا هو إسحاق، وأكبر دليل على أن إسماعيل هو الذبيح قولهم في هذا الأمر، ومن وراء إسحاق إيش؟ يعقوب. بشروا بأنهم يولد لهم ولد، وهذا الولد يولد الولد، يعني يعيش. طيب كيف يخبره بأنه يولد له ولد وبعدين يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك؟ وبعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، وفبدناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وبعدين قال وبشرناه بإسحاق. كيف يكون هو المذبوح وبعد يقول وبشرناه بإسحاق؟ كيف هذا السياق؟ والخلاف قديم وعميق، والطبري يرى أنه إسحاق مع علمه وجلالته وكثرة اطلاعه، ولكن هكذا الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، فإذا قرأ الإنسان لا يكلف إلا بفهمه، ولذلك إيصال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة وبعضهم ما فهم، قال لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها، جاءت لأبي بكر وقالت له أعطيني ميراثي من أبي، قال لها لا نورث، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة. قالت رضي الله عنها ترث أباك ولا أرث أبي؟ ما فهمت. عائشة قالت لها لا نورث. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثير فضربه في هذا المحل في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف. وعمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة، وإني أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد. وهذا الاجتهاد هو صريح القرآن، لكن عمر ما فهم. إذا الفهم شيء يعطيها الله، يكون شيء واضح ما يفهمه بعض الناس، ويكون شيء خفي يفهمه بعض الناس. لذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ظهر أن هذه هي آية الصيف، وأن الآيات الأول جاءت في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا نص صريح في عدم الولد. وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف، لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الأجد. فتبين بالنصوص أن ما فيه ولد ولا فيه والد. إذن الكلالة من الكلال وهو الضعف، وهو أن يكون الورثة حواشي، ما فيهم صلب من ما فيه أصل سواء كان من الفوق أو من التحت، يقال له كلالة أي ضعيف، لأن الحواشي أضعف من الأصول. ولذلك مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، كل يقال له كلالة. مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة. نعم. إذن يقول جل وعلا قالوا لا توجد لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. غلام يكون من أهل العلم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ أتبشرونني بالغلام بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة كأنه متعجب؟ قالوا بشرناك بالحق، بشرناك بأمر حاصل وواقع، لأننا أجئناك بالوحي وهو حق ولازم يقع. فلا تكن هنا تذكر إبراهيم واطمأن وفرح وعاد وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ولذلك رحمة الله قريب من المحسنين، وكل ما كان العبد لله الله كان له. ومن يقنط، من استفهام، يقنط يعني ييأس ويرى أنه لا يجد من رحمة ربه مما يريده من الولد والصحة والعافية والجنة إلا الضالون، جمع ضال، وهم الكافرون والمكذبون والذاهبون عن الحق. قال فما شأنكم أيها المرسلون؟ خطبكم، شأنكم، حالكم، يعني ما خطبك، يعني ما شأنك، ما هي قضيتكم، ما الذي أتى بكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلا قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى لوط لنهلك أمته لتكذيبها إياه. لكن هنا أيوة أرسلنا إلى لوط لنقويه ونعضده ونهلك القوم الذين كذبوا به وتمردوا عليه وزادوا على الكفر الفواحش والمعاصي. المجرم هو الكافر وكاسب الذنب والمقترف المعاصي من الإجرام، وهو الاقتراف والكسب. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. هذا استثناء من الاستثناء من الاستثناء. قيل الاستثناء الأول منقطع والاستثناء الثاني متصل، وقيل الأول والثاني كلهم متصل. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. آل لوط ليسوا من المجرمين، لكن آل لوط ليسوا من المجرمين، لكن آل لوط ليسوا من المجرمين. فمنجوهم أجمعين إلا امرأته، امرأته من آله، إذن هو متصل. والاستثناء المتصل هو ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنفصل أن لا يكون منه، ما يكون داخل فيه. ولذلك الاستثناء المنقطع تقدره بلكن، لكن كذا. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط ليسوا منهم. نعم. إنا لمنجوهم أجمعين، آل لوط زوجته يعني لوط وبناته ومن معه من المسلمين وهو قليل، إلا امرأته كانت من الغابرين كبيرة أو من الهالكين أو من المسرفين أو من المعمرين، المهم امرأته لم تكن من آله لأنها كانت كافرة. لذلك عياذا بالله قد يكون الإنسان مع الطيبين ولكن يكون مكتوب شقي عياذا بالله فلا يستفيد. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لذلك كم من إنسان يكون في بيئة ويصلحه الله، وكم من إنسان يكون في بيئة يعني طيبة ويفسده الله. ولد نوح. لذلك هذه الهداية ملك لله. لذلك يكثر المسلم من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. التربية تنفع نسبة قليلة، لكن الختم مطالب به شرعا، لكن الذي ينفع الغريزة الذي جبل عليها الإنسان. نعم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. أيوة، قالوا الفطرة هي الصلوح، فالإنسان هذا الصلوح الموجود فيه هو اللي إذا هيأه الله تعالى للإسلام يجد أبوين طيبين، وإذا هيأه للضلال يجد الويس. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، لمن الهالكين أو من الواقعين في في في إيش في من القوم الذين كتب عليهم الشقاء عياذا بالله. فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لما جاء لوط المرسلون عاد الكلام، قال إنكم قوم منكرون، لا نعرفكم، ثيابكم ليست كثيابنا وأشكالكم ليست أشكال المنطقة، من أين أنتم؟ منكرون لا نعرفكم، شكلكم وهيئتكم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. قالوا للوط بل جئناك، أترك هذا، جئناك بالحق، بل جئناك بالحق وإنا لصادقون، أتيناك بهلاك هؤلاء، أتيناك بما كنت تريد. أيوة، أتيناك بما كانوا فيه يكذبون ويشكون ويعاندون، أتيناك بالحق، أتيناك بما كانوا فيه يمترون، أتيناك بالهلاك لهؤلاء. خلاص نقطة الصفر قريبة. وإنا لصادقون فيما نقول لك فاطمئن وأبشر، والنصر جاءك والهلاك جاء لهؤلاء عياذا بالله تعالى. ونكمل القصة من الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة تزوج برجل وأنجبت له أولاد، وطلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه ولد، ورضع الطفل مع طفل زوجها الثاني، هل يصبح الطفل التي أرضعته أخ للأولاد من الزوج الأول؟ نعم، يصبح أخوهم من الأم، لأن هذه أرضعته هو أخوهم من الأم. نعم، وأولاد الزوج الأول أخوهم من الأم. نعم، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات 21، 7 بالنسب و7 بالرضاع و7 بالمصاهرة، لكن 4 على التأبيد و3 بالتوقيت. وهناك امرأة محرم تأبيدها وهي الملاعنة، وهناك امرأة محرمة حتى وهي المتزوجة.